بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإنه مما يتعلق بهذه الأيام أن يتعرف المسلم على الأحكام المتعلقة بالأضحية خصوصا، ولا سيما وأن كثيرا من المسلمين إن لم يكن من أهل ذلك فإنه يرجو ذلك، فنسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم بإذنه سبحانه وتعالى ذلك. فإن الأضحية مما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والذبح عبادة عظيمة يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. فالله سبحانه وتعالى جعل عبادة الذبح قربة له، وقال الله سبحانه وتعالى كذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هنا يقصد به الذبح، يقصد به الذبح. والأضحية لها أحكام تتعلق بها، والناس في هذه الأيام يحتاجون إلى ذلك، فنذكر شيئا يسيرا إن شاء الله تعالى مما يتعلق بأحكام الأضحية. أولا، الأضحية هي الشاة التي تذبح ضحى يوم العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وحكم الأضحية تكلم العلماء في ذلك ولهم في ذلك أقوال، نميل إلى القول الذي يقول بوجوبها على من قدر، بوجوبها على من قدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فدل ذلك على لزوم هذا الشيء لمن كان قادرا عليه، والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى قوى الوجوب فيه على القادر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، أي إن كان عنده القدرة على ذلك فليعد. لماذا؟ لأن هذا أمر واجب على القادر. والشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته، وفي ذلك تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. وأما فضل الأضحية فقد جاء حديث ضعيف، لكنه يعني نذكره من قبيل يعني الاستئناس، وإن كان الدليل على فضل الأضحية جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. فهذا أمر من الله تعالى، فمن أقام أمر الله فقد أطاعه، ومن أطاع الله عز وجل فقد تقرب إليه. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهذا من النسك، فهذا أيضا قرب لله عز وجل. والحديث وإن كان ضعيفا لكن لعل ما فيه من معنى بإذن الله تعالى، يعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لأهله. وهو: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان، قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا، أو فطيبوا بها نفسا، أي أخرجوها لله عز وجل خالصة لله سبحانه وتعالى، أي في عملكم هذا أن يكون ذلك خالصا لله سبحانه وتعالى. والإمام الترمذي حسن هذا الحديث. نعم. وأيضا روي أيضا عند الإمام أحمد وابن ماجه، قالوا ما هذه الأضاحي، ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم، سنة أبيكم إبراهيم. قالوا وما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة، قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه. وأما حكمة الأضحية فإنها قربة لله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فهذه طاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هي إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ولده وأوحى الله إليه بذلك، فكان ما كان من أمره كما أشرنا، ثم كان الفداء من الله عز وجل لإسماعيل وفديناه بذبح عظيم. فيستحضر المسلم وهو يضحي هذا المشهد وهذه المسألة العظيمة، يستحضرها المسلم وهو يضحي أن هذا كان أصله فداء نبي من أنبياء الله عز وجل، وامتحان نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من حكمة هذه الأضاحي أنها توسعة على أهل البيت والعيال والأهل، توسعة عليهم، لأن المضحي يأكل من أضحيته ويوسع على أهل بيته ويدخر منها لأهل بيته. وكذلك فيها إشاعة الرحمة بين المساكين والفقراء، فإن المضحي يخرج جزءا من هذه الأضحية للفقراء والمساكين، كما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نخرج منها جزءا للفقير، وهذا أيضا على الراجح واجب، يعني لا بد من إخراج جزء من الأضحية للفقراء والمساكين، هذا هو الجزء الواجب، لأن الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكذلك يستحب كما سيأتي أن يخرج منها هدايا ونحو ذلك، لكن الجزء الواجب يكون في حق الفقير. نعم. وأيضا من حكمتها شكر الله سبحانه وتعالى، أن في الأضحية شكر لله عز وجل على ما أنعم به علينا من بهيمة الأنعام، هذه البهائم التي سخرها الله عز وجل لنا كان من الممكن أن تستعصي علينا ولا نقدر إلى الوصول إليها، فجعلها الله عز وجل لنا مسخرة نأكل منها ونتقوى وغير ذلك ونطعم. ولذلك فمن شكر الله عز وجل وشكر هذه النعمة أن تؤدي كذلك الأضحية. قال الله عز وجل كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فمن شكر الله عز وجل في الأضحية أنك تتقرب بها إلى الله عز وجل وتشكر بها ربك سبحانه وتعالى على أنه سخرها لك، فإن الله سبحانه وتعالى لن يناله شيء من لحمها، كما قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا العمل أنت الذي ستأكل وأنت الذي يعني ستنتفع بهذا العمل الحسي المادي، ويبقى لك عند الله عز وجل الأجر المعنوي وهو الثواب وما أعد الله لك في الآخرة، فاشكر الله سبحانه وتعالى. أي نعم. وأما أحكام الأضحية فإنه لا بد أن يكون أو تكون الأضحية على سن معين حدده الشرع، فلا يجزئ في الأضحية من الضأن أقل من الجزع، وهو ما أوفى سنة أو قاربها. الضأن اللي هو يعني الخراف ما يجزئ فيها أقل من سنة أو قارب السنة، سنة أو قارب السنة. وفي غير الضأن من المعز والإبل والبقر لا يجزئ أقل من الثني، وهو في الماعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية، يبقى في الماعز يكون دخل في السنة الثانية. أي نعم. وفي الإبل ما أوفى 4 سنوات ودخل في الخامسة، وفي البقر ما أوفى 2 ودخل في الثالثة. ودي إشكالية بيقع فيها كثير من الناس، خصوصا مع الأعلاف العصرية التي ربما تعطي حجما يعني يتوهم منه الناس أنها تجزئ، وتكون عمرها شهور قليلة وهي ما بلغت السن الذي يجزئ في الأضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. المسنة يقصد بها الإبل ويقصد بها البقر ونحو ذلك، إن تعذر ذلك فيكون في الضأن الجزعة اللي هي كما سبق ما أوفى سنة أو قارب السنة، يعني الخراف يكون سنة أو قريب من السنة، والبقر ونحو ذلك يكون قد يعني دخل في السنتين أو وافى السنتين ودخل في الثالثة. وأيضا من أحكامها أنه ينبغي أن تكون سليمة من العيوب، أن تكون سليمة من العيوب، فلا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء، أي مكسورة القرن من أصله. مكسورة القرن من أصله يعني كسر قرنه، بخلاف التي أصلا هي ولدت بغير قرن، بغير قرن، كما هو في بعض الخراف ونحو ذلك اللي هي السوداني تقريبا أو الصومالي أو نحو ذلك. الراجح أنها تجزئ لأن هذا هو أصل خلقتها، لكن الذي كسر هذا لا يجزئ لأن هذا عيب. قال: ولا المريضة ولا العجفاء. ولا المريضة ولا العجفاء. المريضة والعجفاء هي الهازل التي لا مخ لها أو لا مخ فيها، المريضة اللي هي الضعيفة، والعجفاء اللي هي نحيفة يعني قليلة اللحم، حتى ولو كانت قد بلغت من العمر المجزئ، يعني ممكن تكون بلغت من العمر السن المجزئ لكنها ضعيفة، عجفاء أو عوراء أو عرجاء أو عضباء، فهذا كله هذه كلها عيوب، وذلك لأنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا تقربت إلى أحب حبيب إليك أيليق بك أن تتقرب بالمعيوب، مريضة أو عرجاء أو نحو ذلك؟ نعم. قال: وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. يعني ما ينفعش أنها تصلح للأضاحي هذه الأشياء، عوراء بين عورها عنها ظاهرة العور، مريضة بين مرضها باين عليها الهزال والضعف ونحو ذلك، والعرج ونحو ذلك. أما أفضل الأضحية، أما أفضل الأضحية، أفضل الأضحية ما كانت كبشا أقرا فحلا أبيض يخالطه سواد. ودي مسألة برضو تكلم فيها العلماء، بعضهم فضل البدن وبعضهم فضل يعني الشياه، وهذه مسألة خلافية. وإن كان في الحقيقة البدن لو قربها إنسان قرب بدنه لعل هذا أفضل، لو قربها وحده، لأن هذا فيه أوفر وأكثر ويعني بذل أكثر. أما لو كان من جهة السبع فالشاة أفضل، يعني لو انه هيقتسم سبعة في بدنة او في بقرة مثلا فالشاة افضل، لكن طبعا من لم يقدر فلا حرج، فكل يجزئ باذن الله، كل يجزئ باذن الله. فافضل الأضحية ما كانت كبشا اقرا فحلا ابيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى به. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن يطأ في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. يعني هو الكبش يعني أبيض، لونه أبيض، لكن هذه الأماكن فيها هذا، لكن هذا إن استطاع الإنسان أن يعني يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الحال فعل، إن لم يقدر إن لم يجد فلا حرج بإذن الله تعالى. أما وقت ذبحها، فوقت ذبح الأضحية صباح يوم العيد بعد الصلاة، أي صلاة العيد، فلا تجزئ قبله أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلم. وهذه مسألة حقيقة قدر الله من شفعل أنا كان من الممكن أن أنبه إليها في الخطبة، لأن هذه أيضا من المسائل التي يعني تعم في المسلمين أو يعم الخطأ فيها في المسلمين. كثير من المسلمين يذبح قبل الصلاة بسبب أنه مش لاقي جزار، بسبب أنه عايز يخلص الموضوع، ولذلك تجد في يعني يوم عرفة تجد كثيرا من المسلمين يذبح، تسأل هذه الأضحية، فهذا لا يجزئه، وإنما هذه صدقة ليست أضحية. نعم. من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، يعني هذا لحم ينتفع به لنفسه أو يعطي من شاء، لكنها صدقة وليست أضحية. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لليوم الثاني والثالث بعد العيد، لما روي كل أيام التشريق ذبح، يعني أنه يجوز أنه يذبح في أي يوم من هذه الأيام، يجوز أن يذبح في أي يوم من هذه الأيام، ولا يعني يتحتم أن يكون ذلك في أول يوم، فإن تعذر عليه ذلك ذبح في أي يوم من هذه الأيام أيام التشريق. وأما ما يستحب عند ذبحها، فيستحب عند ذبحها أن يوجهها إلى القبلة ويقول، وهذا في الحقيقة الدعاء فيه نظر في ثبوته، لكن إذا ذبح يستحب التوجيه إلى القبلة عموما في كل الأمور، وإن كان لم يثبت في ذلك يعني دليل نصي، ويقول: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، هذه التسمية على الذبح عموما. ويصح الوكالة في الأضحية، يعني يجوز للمسلم أن يوكل غيره في أن يذبح عنه، وإن كان إذا ذبح هو بنفسه كان ذلك أفضل، يعني لو قدر هو على الذبح بنفسه كان أفضل، أما إن لم يقدر فيجوز له أن ينيب غيره، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وأما قسمة الأضحية فيستحب أن تقسم الأضحية ثلاثا، يأكل أهل البيت ثلثا ويتصدقون بثلث ويهدون لأصدقائهم الثلث الآخر، يأكل أهل البيت الثلث ويتصدقون على الفقراء، وهذا أهم جزء في الموضوع، يتصدقون بثلث ويهدون لأصدقائهم. التوقيف على ثلث يعني لم يرد به نص إلا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يستحب ذلك تقسيم الأضاحي على هذا النحو، وهو أن يدخر أهل البيت ثلثا ويكون للفقراء ثلثا ويهدي إلى أحبابه وأقاربه ونحو ذلك ثلثا. قال أيضا مما يتعلق بالأضحية الأجرة على الذبح، الأجرة على الذبح، لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية، يعني كأجرة لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية، لقول النبي لقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، إنه الجازر لا يعطى من الأضحية على سبيل الأجرة، لكن لا مانع أن تعطيه، بل الأفضل أن تعطيه في الحقيقة، لأن الجازر في الغالب يطمع في ذلك ويرجو ذلك، فتعطيه من غير أن يكون هذا من الأجرة ولا يؤثر في الأجرة، دال باب الهدية، لكن لا ينبغي أن يكون هذا من الأجرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومسألة أخرى، هل تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت؟ يعني رجل عنده مثلا في بيته من الأبناء ما عنده، وعنده مثلا أمه ومثلا أبي ونحو ذلك، كلهم يعيشون مثلا في بيت واحد، تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافة وإن كانوا أنفارا عديدين، لقول أبي أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته عموما. أيضا مما يتعلق بالأضحية أن يتجنب المضحي بعض الأمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وهذا مختص بصاحب الأضحية، بخلاف أيضا ما يعتقد كثير من الناس أنه يعتقد أن هذا على أهل البيت كلهم، لا، هذا مختص بصاحب الأضحية. كذلك مسألة الإمساك عن الأكل في صباح يوم العيد، هذا مختص أيضا بصاحب الأضحية، ويتأكد يعني هو في حقه، وإن كان أهل البيت لو فعلوا لكان خير، لكن اختصاص ذلك يكون لصاحب أو بصاحب الأضحية. ومن عجز عن الأضحية، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا وللمسلمين جميعا ذلك، ناله أجر المضحين بإذن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبحه لأحد كبشين قال اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. والأضحية قربة عظيمة لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، فينبغي على المسلم أن ينتوي هذه النية وهو يضحي، ولا ينشغل عن هذه النية بمسألة انشغاله باللحم ونحو ذلك، فربما بعض المسلمين اعتاد الأمر أنه يذبح لحم ونحو ذلك، يعني لا يذبح لمجرد أن يكون عنده اللحم، فنقول انتبه إلى هذا الأمر، وهو أن تكون النية الأصل في العمل أنك تتقرب بهذا الذبح لله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى فصل لربك وانحر فضح وتقبل الله ضحاياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.